بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب بدء الخلق. وأيضا ما زلنا نتكلم خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب ذكر الملائكة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ذكر الملائكة. وذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشأن، وكانت من هذه الروايات رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ألا تزورون أكثر مما تزورون؟ قال: فنزلت الآيات: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف. قال: أقرأني جبريل على حرف، فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وطبعا معلوم أن جبريل عليه السلام والذي كان ينزل به الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. ثم ذكر أيضا أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. مر علينا الكلام قبل ذلك لما ذكر أنس أيضا بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، كان أشجع الناس: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متقدم في كل خلق من الأخلاقيات، وصل أعلى مراتب العبودية وأيضا إلى أرقى سلم العبودية والإيمان. كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان. قلنا الأزمنة الفاضلة وأيضا اللقاء مع الصالحين بيستزيد أيضا من همة الإنسان، وكذلك أيضا في الأزمنة الفاضلة ينبغي للإنسان أن يقتنس هذه الفرصة، يقتنس هذه الفرصة. في أزمنة ربنا سبحانه وتعالى فضل هذه الأزمنة على غير منها رمضان، لأن الله تعالى أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن. كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن. ودي من أفضل يعني العبوديات التي يتممها الإنسان في رمضان هو قراءة القرآن. لكن دائما أيضا بنؤكد أن قراءة القرآن ليس معناها إقامة حروف، يعني كما يفعل البعض، يعني بيحاول كده ويجتهد أن يكون بختم القرآن مرة ثم من بعد مرة. لكن لو قلنا له حسبك عما تتكلم الآية عند ذلك لا يعي تماما. نقول أن كلام الرب سبحانه وتعالى، القرآن كلام الرب لفظا ومعنى. هذه الألفاظ هو إحنا بنقرأ الألفاظ وبنستمع الألفاظ، لكن أين المعاني؟ يبقى لابد أن احنا نقف على المعاني. لماذا نقف على المعاني؟ لأن كل ما هو مطلوب من الإنسان هو أن يخاطب به الإنسان. الله تعالى خاطب الإنسان بكل ما مطلوب. يا ترى إيه المطلوب مني كعبد لله سبحانه وتعالى؟ كيف أقيم العبودية؟ كيف أتم العبودية؟ كل ذلك لا نعلمه إلا من خلال القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. فلما نيجي نتعامل مع القرآن لا نتعامل مع القرآن كنص كده جف ليس له معنى، لكن لابد يكون المعنى يستصحب عند القراءة. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يقرون كلاما لا يفهمونه، ولكن كان يفهمون مقاصد القرآن ومقاصد تلك الآيات. لذلك ما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة رمضان فيدارس القرآن. يبقى مش مدرسة اللفظ فقط، اللفظ والمعاني، يبقى اللفظ والمعاني، يبقى كيف تكون المدرسة؟ يبقى عن طريق اللفظ والمعنى. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. احنا ايضا هذه الرواية مشهورة عندنا: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم. يبقى درسوا القرآن، استذكروا القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا نتعاد القرآن وأمرنا أن نستذكر القرآن. يبقى المعاني أيضا لابد أن تكون ثابتة وواضحة. ليه؟ لأن الإنسان ينطلق إلى العمل والتفعيل خلال هذا الفهم الذي يمنحه الإنسان كفهم لهذه الآيات. قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال جبريل: أجود بالخير من الريح المرسلة. أيضا جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن. الشاهد من كده هذا جبريل عليه السلام نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بدوره بإبلاغ ذلك الوحي: يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وبلغ ذلك البلاغ المبين. وكان أيضا جبريل عليه السلام يعني في كل ليلة من ليالي رمضان أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه في كل ليلة، وكان يعرضه القرآن. أيضا في رواية أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا، فقال عروة: أما إن جبريل عليه السلام قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أعلم ما تقول يا عروة. قال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه. يحسب أصابعه خمس صلوات، يحسب أصابعه خمس صلوات. بيذكر هذه الرواية أن جبريل عليه السلام نزل وأما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، يبين له مواقيت الصلاة. قال: فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه. قال: يحسب بأصابع خمس صلوات. يبين له مواقيت الصلوات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يبقى المواقيت أن جبريل عليه السلام نزل وأما النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بيّن مواقيت الصلوات: متى يصلى الصبح، متى يصلى الظهر، متى يصلى العصر. فكما ذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخر العصر شيئا، فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيبين أنه جاء وصلى إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبين له مواقيت الصلوات، فما كان لهم أن يؤخروا الصلاة أو خاصة العصر عن وقتها. وكان في هذا العهد كانوا يؤخرون الصلاة. ولذلك قال أن جبريل عليه السلام لما أما النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حدد له الميقات، قلنا خاصة ميقات العصر. فلذلك قال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل عليه السلام فأمني فصليت معه. يبقى الصلاة دي، يبقى هذه صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، كل صلاة في وقتها، يبين له ميقات الصلوات. فقال: يحسب بأصابعه خمس صلوات. ثم ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل عليه السلام: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن أي وحتى لو يعني صدر منه وبدر منه هذه الأمور يعني دي المعاصي، يبقى حتى لو دخل عصاة الموحدين إلى النار فإنهم يخرجون بشفاعة الشافعين. المسلم لا يخلد في النار كما يخلد الكافر، فلو كان المسلم استحق دخول النار والله عز وجل أدخل ذلك المسلم العاصي النار فإنه لا يخلد كما يخلد الكافر، ولكن يمكث كما يشاء ربنا سبحانه وتعالى ثم يخرج بعد ذلك بشفاعة الشافعين. لذلك قال من مات مماتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، مش شرط يدخل الجنة من أول أهلة كده، ولكن ممكن من يدخل الجنة ابتداء، وأنه من يؤخر عن دخول الجنة كعصاة الموحدين الذين استحقوا العذاب مقابل أن كفة السيئات كانت أرجح من كفة الحسنات، وأن الله عز وجل أدخلهم النار بذنوبهم، فإنهم لا يخلدون كما يخلد الكافر، ولكن كثون فطرة ثم يخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعين. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد كما قال، قال لي جبريل عليه السلام من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. بس لابد أن يكون يبقى لما نطق الشهادتين يعتقد بذلك ولم يكن مستحلا لأي ذنب من هذه الذنوب، يبقى زنا يبقى دي معصية، لكن لو كان مستحلا يبقى لو استحل ما حرم ربنا سبحانه وتعالى هذا كفر بالله عز وجل. لكن ممكن يبقى عاصي ولم يقلع عن هذه المعصية وكان مصرا عليها، فعند أهل السنة أن أصحاب الكبائر الذين يموتون وكانوا مصرين على فعل الكبيرة هم في مشيئة الرب سبحانه، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. والمسلم لما يعذب بسبب ما ارتكب من مخالفات وأثام وذنوب ومعاصي يبقى لا يخلد كما يخلد الكافر في النار، ولكن يمكث فترة إلى ما شاء الله عز وجل ثم يخرج بعد ذلك بشفاعة الشافعين. من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار، يبقى الراوي بيذكر كده أو لم يدخل النار، يبقى لم يدخل ممكن لم يدخل ابتداء، أو إن هو نقول لو دخل يبقى لو خلد فيها ثم نهاية الأمر يدخل إلى الجنة. قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق دي معاصي كلها دي معاصي، وطبعا يعني لا يستهين الإنسان بالمعصية، يعني ما يقولش كده كما تقول يعني اليهود يعني لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، حتى نقول نفحة واحدة من النار تنسي الإنسان ما كان يتنعم به في الدنيا لو يغمس غمسة واحدة في النار، وأن حتى لا يستهين الإنسان. وكذلك إن زنى سرق يبقى ليس معناها دعوة إلى المعصية أو المخالفة أو ارتكاب ما حرم الله عز وجل، يعني ليس معنى ذلك، ولكن بيبين حكم المسألة. وإن زنى سرق وإن فعل هذه الموبقات فعل هذه القذرات أو أنه هو ارتكب من هذه الأسام والمعاصي فنهاية المطاف، لكن ده الإنسان يطرى يقول خلاص طالما نهاية المطاف إلى الجنة يبقى يفعل ما يريد وما يشتهي، نقول لا احذر من ذلك، يحذر من ذلك، وإياك والجرأة على ارتكاب ما نهى عنه الله ربنا سبحانه وتعالى. قد لا يوفق الإنسان إلى التوبة، يعني قد لا يوفق الإنسان إلى التوبة، هذا توفيق من ربك سبحانه وتعالى لما يوفق الإنسان للاستغفار أو إلى التوبة، فهذا من توفيق الله عز وجل العبد، لكن قد يحرم وحيل بينه وبين ما يشتهون، لا نعلم بما يختم لنا، فالأمر يحتاج إلى اجتهاد، والاجتهاد معناه اجتهد استزادة من الطاعات وإقلاعا عن المعصية والمخالفة. الإنسان حريص جدا على الطاعة وحريص جدا على عدم ارتكاب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، حريص جدا ألا يرتكب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، يبقى حريص جدا على فعل الطاعات. يظهر ذلك الحرص، يعني مطلوب من المسلم أن يظهر الحرص دائما على فعل الطاعات وعلى الاستقامة على أمر الله عز وجل، ويكون حريص جدا ألا يرتكب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، ولو زالت القدم عاد وتاب وأناب إلى ربي سبحانه وتعالى من قريب. ثم ذكر آخر رواية تحت باب ذكر الملائكة، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم، وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقول كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. يبقى الملائكة يتعاقبون، دول يعني صنف الملائكة بيتعاقبون فينا، يتعاقبون ويحضرون صلاة الفجر وصلاة العصر، فملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر والعصر، يبقى يجتمعوا في هاتين الصلاتين، من صلى البردين دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الملائكة تجتمع في صلاة الفجر والعصر، ثم يعرض إليه الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربنا سبحانه وأعلم بعباده، يقول كيف تركتم عبادي، لكي يكونوا شهودا على عباد الله سبحانه وتعالى في إتمامهم للطاعات التي أمرهم بها ربنا سبحانه. يقول تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. يبقى حضور الإنسان في صلوات الجماعة، قلنا خاصة في الفجر والعصر، يبقى في ملائكة بالليل والنهار يتعاقبون في هاتين الصلاتين، يبقى حضورهم بيحضروا الصلوات دهية، وبالتالي يعرج الذين باتوا فيكم، والله تعالى يسألهم كيف تركتم عبادي، قال يقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون، يعني يشهدون لك بالطاعة عند ربك سبحانه. احنا كما بينا وذكرنا يبقى دي الرواية دهية، يبقى مطلوب ان انا استحضر المشهد ده، انا جيت لصلاة الفجر استحضر المشهد ده، صلاة العصر حرص شديد على ان نصلي العصر في الجماعة، يبقى استحضر المشهد ده، في مشاهد كده استدعي المشهد، يعني المطلوب ان احنا ان استدعي ذلك المشهد. يبقى الامام بالملائكة كيف اتحرك من خلاله، يعني كيف يكون اتحرك من خلال ذلك، يبقى محتاج ان انا استدعي المشاهد واستحضر هذه المشاهد. يبقى زي ما احنا كده يبقى اجتمعنا على كتاب الله تعالى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في ملائكة يحفون ذلك المجلس كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ملائكة يحفون ذلك المجلس ولا ينصرفون إلا من صرافنا، لا ينصرفون إلا إذا انفض ذلك المجلس، ثم يعرضون إلى ربهم سبحانه، والله تعالى يسألهم عنك وعني وعن المجموع، يسألهم ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى على ذلك يبقى بنستحضر بستدعي المشهد ده، استدعي المشهد، هنا مش هو العدد ده فقط اللي بيسمع ما أتكلم به، هذا هناك ملائكة يسمعون بما أتكلم به في خطبة الجمعة، هناك ملائكة يسمعون ما يتكلم به الإمام، يبقى يستمعون الذكر، طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر كما مرت علينا الرواية. يبقى في ملائكة يقفون على أبواب المساجد في يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول، حتى إذا جلس الإمام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. ما كانش يعني مهمة هؤلاء هو تسجيل الأول فالأول فقط، لا، ثم يجلسون يستمعون الذكر. قلنا الملائكة أيضا يبحثون عن مجالس الذكر، ويجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض، هلموا إلى بغياتكم وهلموا إلى حاجاتكم، يأتون يحفون المجلس بأجنحته من السماء الدنيا، ثم يستمعون للذكر، ثم بعد ذلك يعرضون إلى ربهم سبحانه وتعالى إذا انصرفنا من هذا المجلس. يبقى ده استدعاء، استدعنا المشاهد دي. قلنا في علاقة بيننا وبين الملائكة، وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الإنسان يبقى 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، والله تعالى يرسل الملك ويكتب يعني 4 كلمات، أمر بكتابة 4 كلمات، هيكتب عمري وهيكتب أجلي وهيكتب عملي وهيحدد يعني ذكرا كان أو أنثى، ويكتب بقى يا ترى هو شقي أو سعيد، هو شقي أو سعيد، يبقى وأيضا ينفخ فيه الروح بأمر ربك سبحانه، ويبقى ملك موكل بالرحم، ملك موكل بالرحم، يبقى من بداية كده يبقى يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، ملك موكل بالرحم. وإحنا هنخرج من الدنيا إزاي؟ ملك موكل بنزع الروح، يبقى زي ما هذا ملك بينفخ الروح في هذا الجنين لما يصل إلى هذا الحد بأمر ربك سبحانه. وأيضا بنخرج من الدنيا إزاي؟ الله تعالى يأمر ذلك الملك بنزع تلك الروح التي التزمت ذلك البدن، هذه الفطرة العمرية. ولما يوضع في قبره ملكان يأتيان للإنسان يسألانه، يبقى في علاقة بيننا وبين الملائكة. وبينا قبل ذلك أن حملة العرش وأن المقربين من الملائكة يدعون لإخوانهم من المؤمنين بالمغفرة والرحمة، الذين يحملون عرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين أمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم وان صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. آياتها بنقرأها لكن ما تمرش كده، ده ملائكة يعني يدعون لك بالمغفرة والرحمة، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يعصمك من الوقوع في الزلل والخطايا والموبقات. دعوة هؤلاء يتوسلون بذلك إلى ربهم سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم وان صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ملائكة يدعون، ونولت من أفاضل الملائكة حملة العرش والمقربون من الملائكة. العلاقة اللي بينك ومنهم هي علاقة الإيمان، أخوة إيمانية، يعني في أخوة إيمانية. يبقى الملائكة يحبون ذلك المؤمن، نعم يحبون المؤمن. مرت علينا الرواية أن الله سبحانه وتعالى إذا حب عبدا نادى على جبريل عليه السلام، يا جبريل إني أحب فلان فأحببه، فيحبه جبريل عليه السلام. جبريل بقى ينادي في أهل السماء ملائكة السماوات أن الله تعالى يحب فلان فأحبوه. الملائكة في السماء يحبون هذا العبد ثم يوضع له القبول في الأرض، يبقى في علاقة كده. يبقى لما العلاقة تبنى على إيه؟ على الأخوة الإيمانية، على الأخوة الإيمانية. يبقى دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، فده دعاء الملائكة. يبقى ترى إيه العلاقة؟ يبقى علاقة أخوة إيمانية، أخوة إيمانية. نستدعي المشهد دوت، يعني نستدعي ذلك المشهد، وإن عشان نعلم ما هي العلاقة التي بيننا وبين الملائكة. مش إيمان بالملائكة كده ده إيمان نظري، لا، ده هو في واقع الحياة، يعني ده في واقع الحياة. ومرت علينا رواية عن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان عليه السلام قال تفنى الليل على 70 امرأة تنجب كل امرأة فارس وجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، قال له الملك قل إن شاء الله، ولكن لم يقل، فعاقمت النساء فلم تلد إلا امرأة واحدة نصف ولد، ولو قال لأعطاه الله عز وجل ما طلب. لكن الشاهد من كده قال له صاحبه أي الملك قل إن شاء الله، يذكره يعني، وبالتالي صاحبه يعني ده أدي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال له صاحبه اللي هو الملك يعني قل إن شاء الله، لكن هو نسى أن يقول ذلك الأمر. ملائكة عقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر والعصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول كيف ضربتم عبادي، يقول تركناه يصلون تناه يصلون. يبقى الإنسان حيذكر عند ربي سبحانه وتعالى بهذه الطاعات، ومين اللي حيذكرك؟ الملائكة يذكرونك عند ربك سبحانه وتعالى ويشهدون لك بذلك عند ربك سبحانه وتعالى. ثم ينتقل إلى الباب التالي، قال باب إذا قال أحدهم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، فجاء فقام بين البابين وجعلت غير وجهه، فقلت ما لنا يا رسول الله؟ قال ما بال هذه الوسادة؟ قالت وسادة جعلتها لك لتضجع عليها. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة؟ يقول أحيو ما خلقتم، أحيو ما خلقتم. وذكر أيضا رواية عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت أبا طلحة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. ثم ذكر رواية أن بكير بن أشج ذكر أن بصر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حدثه ومع بصر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثهما زيد بن خالد حدثهما زيد بن خالد رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة. قال بصر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير. فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال أنه قال إلا رقم في ثوب. ألا سمعت؟ قلت لا. قال بلى قد ذكر. ثم ذكر أيضا رواية عن سالم عن أبي رضي الله عنه أنه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال إنا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من صلاة أو يحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من صلاة أو يحدث. أيضا في رواية عن صفوان بن يعلى عن أبي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا يا مالك. ثم ذكر الرواية أن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال قد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد أليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستبق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق الشيباني رحمه الله قال سألت زر بن حبيش رحمه الله عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى جبريل له 600 جناح. قال أنه رأى جبريل له 600 جناح. أيضا في رواية عن علقمة رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربي الكبرى قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق. قال لكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق. ثم ذكر رواية عن عائشة عن مسروق رحمه الله قال قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قال ذاك جبريل عليه السلام كان يأتي في صورة الرجل نهته وذي المرة في صورته التي صورته فسد الأفق. قالت نهته وذي المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. أيضا في رواية عن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني قال الذي يوقد النار مالك خازن النار وأنا جبريل وهذا ميكائيل. أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا رجل امرأته إلى الفراش فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رجل امرأته إلى فراش فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فطر عني الوحي فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجثئت منه قال فجثئت منه حتى ويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر. قال أبو سلمة الرجز هي الأوثان. ثم ذكر رواية عن أبي العلي رحمه الله قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنؤة ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صبت الرأس ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال أنس أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة المدينة من الدجال. قال إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وبالتالي كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام الفاتحة وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الملائكة أيضا يؤمنون على هذه القراءة. قلنا أن الفاتحة دعاء أساسا يعني الفاتحة دعاء قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين فيبقى الفاتحة دعاء قسمت الصلاة يبقى هي الصلاة في اللغة اللي هي الدعاء فالصلاة بين وبين عبدي نصفين فنصفها لعبدي نصفها لي ونصفها لعبد ولعبد مسأل. وإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله إيه حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي أو عظمني عبدي. إذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل. يجي السؤال بقى إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبدي ولعبدي مسأل. إما بنسمع بنقرأ الإمام فإحنا نؤمن آمين فإن وفق تأمين وتأمين الملائكة غفر له وتقدم من ذنبه. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم والضالين فقولوا آمين فإن وفق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك أيضا في مسألة التحميد تسميع التحميد إذا قال الإمام سمع الله من حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإن وفق أيضا تسميع وتسميع الملائكة أو تحميد وتحميد الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى حضور الملائكة وشهود الملائكة لهذا المشهد لمسألة الصلاة شهود الملائكة للصلاة وأنهم يؤمنون على دعاء الإمام يعني يؤمنون على قراءة الإمام في الفاتحة والمطلوب منك كمأموم تؤمن والمطلوب من الإمام أيضا يؤمن لكن تأمين المأموم لا يتوقف على تأمين الإمام، لو ترك الإمام التأمين هو كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يبقى ينتظر هو لما يقول كده ويختم قراءة الفاتحة يبقى بنؤمن نؤمن، الكل بيأمن الإمام والمأموم وأيضا كان منفردا يؤمن على هذه القراءة. فقال ففقد حلمة أخرى أغفر له ما تقدم من ذنبه. أولى الروايات التي ذكرها رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، يبقى كان الوسادة كده القماش من الخارج كده يبقى فيه تصاوير تماثيل، فجاء فقام بين البابين قبل الدخول كده رأى هذا المشهد فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت غير وجهه، فقلت ما لنا يا رسول الله؟ قال ما بال هذه الوسادة؟ فقالت وسادة جعلتها لك لتضجع عليها. يبقى دايما احنا بنقول النية الحسنة الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، نقول لك والله انا كنت ناوي خير ناوي خير، ولازم يكون العمل ايضا على منهاج النبوة، مش النية دي منفصلة بقى عن العمل، لا هي مقرونة بالعمل، يبقى عمل على منهاج النبوة والنية تبقى نية صالحة خالصة لله سبحانه وتعالى. لا يصلح دي نية خالصة مع عمل على غير منهاج النبوة، على عمل على غير منهاج النبوة، يبقى نقول لك والله نيتي خير أو النية صالحة أو حسنة كل ده كلام طيب، لكن لا بد أن يكون العمل عمل على منهاج النبوة. فلذلك قالت وسادة جعلتها لك لتضجع عليها. قال أما علمتي أن الملائكة تدخل بيتا فيه صورة وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة؟ يقول أحيوا ما خلقتم أحيوا ما خلقتم، يبقى لا تدخل بيتا فيه صورة، يبقى في كده مثلا من ضمن زينة البيوت مثلا بتبقى حاجات دباديب صغيرة حاجات من هذا القبيل كأنها بيزين بها المكان، ودي أساسا تمنع من دخول الملائكة. الإنسان ممكن يتصور ذلك الأمر، يعني يتصور هذا الأمر، طب لعب الأطفال يبقى ولكن تبقى ممتهنة، ساعات يبقى لعب أطفال ولكن يضعها في مكان يزين بها المكان، أقول لا، أقول لك دي لعبة أطفال، صحيح لعبة أطفال ولكن يعني وضعها في أماكن حتى تكون زينة للمكان، هي تهان، يبقى مهانة كده تتركها كده الطفل إذا كان بيركلها بالرجل أو بيجلس عليها أو بل عليها أو غير ذلك، يبقى ممتهنة أساسا، يبقى ممتهنة، لكن يبقى هي لعبة ولكن بضعها في مكان كده يبقى كأنه مكان أنيق بيزين به هذا المكان، دباديب صغيرة أي صورة من هذه الصور يعني، أو رسم إيد لإنسان أو حيوان أو طير شيء في روح، كل ده أساسا محرم. قال الملائكة تدخل بيتا فيه صورة، وهيجي الكلام تدخل بيت فيه كلب ولا صورة حتى لو كانت من الكلاب المرخص لها المرخص فيها زي كلب صيد كلب مشية كلب حراسة، لكن وجوده في البيت هيمنع دخول الملائكة، يمنع دخول الملائكة، يبقى يضع في مكان خارج البيت. فلو كانت من الكلاب التي رخص لنا الشارع في مساكها ككلب الصيد يمكن، لكن لو لا طلعوا في داخل بيتك وإلا يمنع من دخول الملائكة، يبقى لم يمنع من استعمالنا والانتفاع به ولكن يمنع من دخول الملائكة لو وضعناه في داخل البيت. يبقى أنت أمسكنا كلب الصيد ولكن لا تدخله إلى بيتك، نقول ده الشارع رخص لنا بذلك، ما هو الشارع الذي رخص لنا بيّن أن الملائكة تدخل بيتي فيه كلب بصفة عامة كده بغض النظر بقى مصرح به ولا لأ، ده مش مصرح به بينقص من أجل العبد قيراط أو قيراطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى حتى الكلام مرخص في إمساكها لكن لابد أن تكون خارج البيت. قال أنا ما علمتي أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة، يقال أحيوا ما خلقتم، بنقوله ده رسام كده بيرسم ومجيد للرسم، فرسم بقى شخص، رسم حيوان، رسم طير، حاجة فيها روح، ونقول يعني ما له يعني من فنان رسام يعني. فقد يكون الإعجاب بهذه الصنعة التي فعلها ده حيقال لا يعذب يوم القيامة، ويقال له أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. يبقى ذهب يضاهي خلق الرب سبحانه وتعالى. وكذلك بقى الأشياء المجسدة اللي هي التمثيل أو التحف والأنتيكات اللي هي على شكل صور. لذلك لما البعض كده في مسألة الآثار بيبيع مثلا أدي الرأس الفرعونية، رأس الفرعونية، يقول لك لا، لا يجوز إلا بالطمس. طب لو طمست ذهبت القيمة، نقول على ذلك هذا هو الشرع أساسا، دي قيمتها أساسا يعني في الهيئة بتاعتها، في الهيئة كده. الرأس لما هتطمس يبقى كانت هي مثلا من معدن كالذهب، يبقى حيباع كده بالوزن، يباع بالجرامات وبالوزن. إنما هي أساسا تبقى كده حاجة أنتيكات وتحف، وطبعا قيمتها كده نقول في الشكل بتاعها أساسا، في صناعتها بهذه الصورة. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمس الصور التماثيل، أمر بذلك وعلي رضي الله عنه وأرضاه، وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة، يقول أحيوا ما خلقتم. وذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت أبا طلحة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل، ولا صورة تماثيل. بكلام واضح ومحدد ولا يحتاج إلى مزيد كلام ولا يحتاج إلى تعليق، يحتاج يعني نقول طب نجادل بقى، يبقى كلب ويبقى نقوم بيانا كده. طب لو شرع خصنا كلب الحراسة، كلب المشية أو كذا وكذا، نقول رخص لك في الاستعمال، لكن ليس معنى ذلك حل البيع والشراء فيه. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نهى، ده كلام صريح، هو كلام صريح مر علينا احنا في مسألة البيوع. يبقى نهى عن ثمن الكلب، يبقى نهى عنه، يبقى رخص لنا ان احنا ننتفع بكلب الصيد، لكن في المقابل نهى عن البيع، بيع الكلاب. يبقى نهى عن ثمن الكلب، كلام صريح. يبقى الذي رخص لنا، رخص لنا في الانتفاع لكن ليس في البيع والشراء، حرمة البيع والشراء، لكن الانتفاع يعني بهذا الكلب في الصيد او غير ذلك. هنا كذلك ايضا رخص لنا في امساكه ولكن لا تضعه في بيتك، فهذا يمنع من دخول الملائكة. أنا عبد مأمور، دائما كده أنا عبد مأمور، أقف عند الحدود ولا أتعداها. وليس هناك مجال للكلام أو للجدال في المسألة، أنا عبد مأمور، الشارع أمرنا بذلك، أمرنا إن إحنا ممكن رخص لنا في الانتفاع، ولكن يبقى بالصورة التي أيضا بيّن فيها الشارع عدم تجاوز هذه الصورة. يبقى يجوز استعمال الانتفاع بها، لكن أن تصل إليه بغير بيع ولا شراء، لا يجوز البيع والشراء. أيضا أنك أنت تستعمله ولكن لا تجعله في بيتك، لأنه حيمنع من دخول الملائكة. فأنا عبد مأمور، أقف عند حدود ما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى من باقي الروايات المرة القادمة. بذلك القدر أقول قبل هذا، وأستغفر الله لي ولكم.